بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على عوارض الأهلية عند النقطة 13. قال الهزل، لأنه ما يعارض، هل هو أي أن من العوارض التي أوردها الهزل. قال ولا يعارض الأهلية مطلقا لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فيلاحظ أن المصنف أورد أشياء ليست من عوارض الأهلية مطلقا، وأشياء من عوارض أهلية الوجوب للأداء، وأشياء على العكس، وأشياء تؤثر في بعض المعاملات أو في بعض الأعمال، مثل هذا الذي بين أيدينا الآن، ومثل بعض ما سبق كالمرض. قال الهزل لا يعارض الأهلية مطلقا لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لكن الهزل، الحديث حسن، قال لكن الهزل يؤثر على البيوع فلا تنعقد، والكلام الكفري على وجه الهزل تحصل به الردة. فإذا هزل الإنسان زوج أو طلق، وكذلك أيضا إذا راجع، فإن هذه هزلها جد. لو جاء يقول هو يمازح زوجته، قال لها أنت طالق، يقع الطلاق. لو أن إنسانا على سبيل الهزل يقول لغيره زوجتك ابنتي، قال له قبلت، فحصل الزواج. وكذلك أيضا لو طلق امرأته ثم راجعها وقال إنه كان هازلا، تحصل المراجعة بذلك، ويترتب عليها أحكامها. يقول هنا لكن الهزل يؤثر على البيع، على البيوع فلا تنعقد. قال يؤثر على البيوع فلا تنعقد. لو أن الإنسان يكون مازحا فيقول بعت أو اشتريت، قال لا يؤثر، لأن الحديث إنما خص هذه الثلاث، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. مفهوم الحديث أن غير هذه الثلاث غير داخلة في هذا الباب، لأنه لا بد من القصد، لا بد أن يكون الإنسان قاصدا لذلك العقد. لكن الكلام الكفري على وجه الهزل تحصل به الردة. لو أن الإنسان جاء يقول إنه يمزح ويسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، ثم يقول بعد ذلك إنما كان مازحا، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بشعائر الدين، يستهزئ بالأذان، يستهزئ بالسواك، يستهزئ باللحية، يستهزئ بأي شيء مما هو من دين الله عز وجل، ثم يقول إنما هو يمزح، المزاح في هذا كفر عياذا بالله. الله تعالى يقول ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما وجدت شيئا تمزح به إلا أن تستهزئ بالله أو بدينه أو شرعه، أو تستهزئ بالصالحين من عباده وما أشبه ذلك. ما وجدت شيئا تستهزئ به إلا هذا، تستهزئ بهذا الصالح لصلاحه ودينه واستقامته وتدينه. أما لو استهزئ بشيء آخر لا علاقة له بالدين، يكون بحسب، يكون بحسبه. لكن الاستهزاء في مثل هذا الباب كفر عياذا بالله. قال 14 الخطأ، وهو لا يعارض الأهلية، ويترتب على الخطأ حقوق الخلق والكفارات دون باقي حقوق الله. إذن يقول الخطأ لا يعارض الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لكن يترتب على الخطأ حقوق الخلق والكفارات. يعني إذا أخطأ فأتلف مال الغير فإنه يكون بذلك ضامنا. لو أخطأ وقتل إنسانا يترتب على ذلك الكفارة، يصوم شهرين متتابعين إضافة إلى الدية، لأن قتل الخطأ فيه دية وفيه صيام شهرين متتابعين كفارة إذا لم يجد عتق الرقبة المؤمنة. إذا لم يجد عتق رقبة مؤمنة مع الدية فإنه يكفر بصيام شهرين متتابعين، لأن الله عز وجل يقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله والله عليم حكيم. قال دون باقي حقوق الله، لو أخطأ فتكلم في الصلاة مثلا، لو أخطأ فحصل منه شيء في العبادة فيما بينه وبين الله، فهذا لا يترتب عليه شيء، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث في صحيح مسلم قال الله عز وجل نعم، وفي رواية قد فعلت، أي أن الله تعالى لا يؤاخذ الناس ولا المخطئ. لكن إذا كان الخطأ يترتب عليه حق آدمي تضمن، ما يأتي يتلف مال إنسان وقال أخطأت، نقول أخطأت لا إثم عليك بينك وبين الله، لكن تضمن حقوق الناس. قتل إنسان على سبيل الخطأ وقال أنا ما قصدت هذا، يعني مثل حوادث السيارات وغيرها، فيقول أنا غلطان أنا أخطأت أنا ما تعمدت هذا، نقول لا إثم عليك فيما بينك وبين الله، لكن لا بد من دفع الدية ولا بد من صيام الكفارة. أخطأ فأتلف أي مال لإنسان، نقول لا إثم عليك، لكن حقوق الناس لا بد من أدائها. حقوق الناس ما تسقط بالخطأ، ما تسقط بالنسيان، كونك مخطئ كونك ناس، فالحق ضررا بمال إنسان أو أتلفت مال إنسان لا بد أن تضمنه. طيب قال الخامس عشر السفه، وهو لا يعارض الأهلية، يعني لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. قال والسفيه يترتب على فعله وقوله الأحكام الشرعية، لكنه يحجر على ماله حتى يكون رشيدا. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ويمنع السفيه من التصرفات المالية. المصنف يعني من ظاهر كلامه يدل على أنه أراد بالسفه عدم حسن التصرف، السفيه الذي لا يحسن التصرف، وإلا فإن السفه يكون إما لصغر وإما لعدم حسن التصرف. فحينئذ إذا كان الإنسان يحجر عليه يحجر عليه لصغر، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهناك من يدخل الصغير في السفيه لأنه لا يحسن التصرف، وهناك من يقول لا الصغر شيء والسفه شيء آخر. السفه عدم إحسان التصرف يكون من البالغ ويكون من الرجل والمرأة، ولهذا الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا بعد بلوغهم، إذا بلغ فآنسنا منه الرشد دفعنا إليه المال، إن لم نأنس منه رشدا فإنه سفيه لا يعطى هذا المال، لا يعطى ماله، ينفق عليه من قبل الوصي على ماله، ينفق عليه طعاما وشرابا ودواء وكسوة، أما أنه يعطى المال فإنه سفيه لا يعطى المال. إنسان كبير لو أعطيته مليون يذهب سيجارة وقات، وربما أيضا يعني يذهب إلى الملاهي وإلى غيرها، وينفق هذا المال يفعل عزائم لأصحابه الفساق الفجار، وهذا سفيه، هذا سفيه. إنسان تعطيه مال قام يفتح دكان يشتغل، أو اشترى له سيارة من أجل أن يشتغل بها، هذا رشيد. أو أنه أنفق هذا المال فيما يعود عليه بالنفع، في دينه أو دنيا، هذا رشيد. لكن إنسان لو أعطيته القليل أو الكثير بدده فيما لا يعود عليه بالنفع بل بالضرر في دينه ودنياه فإن هذا خفيه. فيقول لكنه يحجر على ماله حتى يكون رشيدا. والحجر يكون إما أن يحجر لفلس وإما لسفه. أسباب الحجر اثنان: سفه وفلس. إنسان أفلس والغرماء أصحاب الديون يطالبون فيحجر الحاكم على أمواله، صارت ديونه أكثر من أمواله فيحجر عليه الحاكم، لا يتصرف في المال، تصرفاته كلها تكون في الذمة لا تكون في أمواله، تكون في ذمته، تكون في ذمته لا تكون في المال بعد الحجر عليه وإعلان الحجر عليه. لكن الذي يحجر عليه لأنه سفيه يكون ابن 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 40 سنة، 30 سنة، لكنه سفيه، ترك له أبوه أموال، مات أبوه وترك له أموالا لكنه سفيه لا يحسن التصرف، هذا يحجر عليه، لا يعطى الأموال، لا يعطى المال لأنه سيضيعها خلال فترة وجيزة. طيب قال: وهو لا يعارض الأهلية والسفيه ترتب على فعله وقوله الأحكام الشرعية. يعني السفيه لو أنه قذف، السفيه لو أنه ترك الصلاة، لو أنه ترك ما أوجب الله عليه، لو فعل ما حرم الله عليه، يترتب عليه ما يترتب من أحكام الشرع. قال: ولكنه يحجر على ماله. إذا كان عنده مال يحجر على ماله، سواء كان هذا المال عرضا أو كان هذا المال ذهبا وفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، أو كان هذا المال عقارا، أو كان هذا المال من بهيمة الأنعام، يحجر عليه حتى يكون رشيدا. كيف نعرف أن السفيه صار رشيدا؟ يختبر، يختبر بعد التوجيه، بعد الإرشاد، بعد التعليم، بعد النصح، بعد مجالسة أهل الرشد والصلاح، نختبره، نعطيه شيء من المال ننظر ماذا يتصرف به. أول ما أعطيناه المال قال: أيوة أنا منتظر هذا المال، أنا كنت أواعد أصدقائي أن نذهب رحلة لمشاهدة بعض مباريات كرة القدم، أخذ 100,000 ولا 200,000 وذهب في رحلة، هذا لا زال سفيها، هذا لا زال سفيها. آخر أعطيناه مثل هذا المال، مثل هذا المبلغ أعطيناه، قال: أنا أريد أن أشتري الشيء الفلاني أتاجر به، أنا أريد أن أعتمر، أنا أريد أن أحج، أعطيناه مبلغا من المال قال: أحج حجة الإسلام، هذا رشيد ليس بسفيه، هذا رشيد ليس بسفيه. طيب لو أعطيناه جزءا من المال فقال: أتصدق به في وجوه البر وأعمال الخير، أو أن هناك أرملة أو يتيم أو مسكين أو شخص معسر أساعده وأتعاون معه بهذا الذي أعطيناه، فهذا ليس بسفيه أيضا، لأن هذا المال ينفعه يوم القيامة أعظم من انتفاعه به في الدنيا. طيب يبقى معنا 3 مسائل نرجوها إن شاء الله تعالى إذا بسم الله. فيها 3، يعني لو أن الإنسان يعني هزل باع أو اشترى، باع أو اشترى لا يصح البيع، هو هذا غير جائز، حتى رأسه يمزح مازح غير جائز ولا قاصد، لكن ما يأتي إنسان يعني ولم يعرف منه ولا قرينه، وبعد ما باع سيارة الإنسان لا باع بيت إلا أرض، وبعد أن تم العقد كتبنا الورقة جاء وقال: أنا كنت أمزح، صدقتم أنتم أين عقولكم؟ نقول: الأصل عدم هذا، الأصل عدمه، لكن إذا علم بالقرينة أن هذا يمزح غير جاد لا يترتب على هذا شيء. أما أنه يأتي يبيع ويشتري، لو فتحنا المجال كل من فعل معاملة أجر، باع، اشترى، أوقف، وهب، أو فعل أي شيء من الأمور، فتحنا مجال هذا المجال، كل واحد يستطيع أن يقول: أنا كنت هازلا، أنا لم أكن جادا، إذا دلت قرينة على ذلك نعم، وإلا فالأصل أن هذه المعاملات الأصل أنها صحيحة، قام بها إنسان عاقل بالغ رشيد أقدم على هذه المعاملة باختياره، ما عندنا أي قرينة على أنه يمزح مع غيره من الناس. فحينئذ الأصل أن هذه المعاملة نافذة، وإذا تفرقا تم البيع ما لم يكن بينهم شرط، فالبيعان بخيار ما لم يتفرقا، ولو فتح مثل هذا الباب لفسدت معاملة الناس. لا يؤثر، يؤثر يعني إذا كان الآن جاء باع يقول أنا الآن أمزح، باعه يمزح، فيكون هذا يعني له أثر. لكن لو جئنا وقلنا إن الأصل فيما يتعلق بالمعاوضات، جميع المعاوضات المالية وكذلك أيضا التبرعات، لا يدخل فيها الآن الناس ما يقدمون عليها على سبيل المزاح، يكون حينئذ متوجها. ولو كان يعني هذا لو كان هناك يعني نسخة أخرى وتبين أن هناك شخص لكان هذا أقرب، لكان هذا أقرب أن الدعوة الهازل. ولذلك الأصل أن الإنسان لو باع أو اشترى أو أوقف أو وهب أو أعطى وهو عاقل بالغ رشيد، الأصل نفاذ هذا العقد. أجر نفاذ هذا العقد، رهن الأصل نفاذ هذا العقد. لو ادعى الهذا لا يقبل منه هذا، لو ادعى أنه كان مازحا أو كان هازلا غير جاد هذا الأمر غير مقبول، لأن هذا يفضي إلى فساد المعاملات بين الناس والإضرار بالخلق. لكن لو كان هناك قرينة بينة ظاهرة تدل على أن هذا يمزح مع هذا، لا نعتبر هذا العقد. نعم يعني أما الدعوة يحتاج إلى بينة وبرهان. هو يعني تصلح العبارة يعني على ما هي عليه، ولو كان هناك يعني لا لكانت أيضا لها وجه، يعني لها وجه تحتمل، لأن مثل هذه العقود الأصل أنها جارية على ظاهرها والأصل فيها صح، والأصل أن الناس ما يبيعون هازلين ولا يشترون هازلين ولا يؤجرون هازلين ولا يوقفون هازلين ولا يعطون غيرهم العطايا وعلى سبيل الهزل. الأصل في هذا أنهم يكونوا جادين في هذه الأشياء، فمن ادعى غير هذا عليه البرهان، تقيم البرهان على ذلك الذي يصدقه خصمه ويصدقه الطرف الآخر، يصدقه من حوله، لأن الأصل عدم هذا. ولو فتح هذا الباب لفسدت العقود والبيوع، لو فتح مثل هذا المجال إنسان يبيع لك ثم يجي وقال لك أنا كنت أمزح، فإذا حصل البيع فالبيع كما يقول العلماء عقد لازم من الطرفين، ليس لأحد منهم أن يفسخ إلا أن يكون له شرط أو أن يوجد ما يبرر الفسخ كالعيب. أما ما هناك شرط ولا هناك خيار لا مجلس ولا يعني خيار شرط ولا يكون هناك عيب فليس له أن يشتري، ولا يقبل لا تقبل دعوة أنه يكون هازلا، بل تكون هذه الدعوة غير مسموحة.